الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التطبيقات، التطبيق الأول الذي ذكرناه هو مضمون ما بيناه، شخص خلاصته من الخارج، اقول شخص استاجر شخص لاجل الحاج نيابه عن الحاج. اكو ثلاث حالات، مره يشك في انه اصلا حاج هذا او ما حاج لاجل، ومره يعلم حاج ولكن هل قصد النيابه او لم يقصد النيابه، وثالثه يضرب انه علمنا بانه قد حج وقصد النيابه ولكنه هكذا نشك انه اتى بالاعمال بشكل صحيح او لا. اي ثلاث حالات. ما هي القاعدة التي يمكن اتباعها في هذه الحالات؟ القاعدة اللي يمكن اتباعها، انا ما اقول اتصال بالصحة، لا، القاعدة الذي يمكن اتباعها. هم من يجاوب؟ من يصد للجواب؟ تفضل تفضل. الحالة الأولى يمكن تصدق عليها باعتبار ولا أكبر. أيوه. أولاً أخبار تصدق بعدين عايز يبقى الموضوع جديد. بعدين نسأل الإجابة أن تصدق عليها باعتبار الحجة. لازم تصدق عليها اقتصاد الصح. وهكذا الحالات الأخرى. الحالة الأولى يمكن. الحالة الثانية تصدق ماذا؟ هذا الحالة الثانية تصدق. قلنا اكتبوا في الجواب، ذكرنا فيما سبق ان إصالة الصحة لا يمكن تطبيقها الا مع احراز تحقق الفعل، الجمع بين الصحيح والفاسد. وفي الحالة الثالثة حيث فرضنا إحراز تحقق الفعل ويمكن تطبيق إزالة الصحة لإحراز أن الحج قد أتى به بشكل صحيح، وهذا بخلافه في الحالتين الأوليتين، فلا تجري إصالة الصحة حيث لم يحرز تحقق الفعل الجامع. أجل، إذا كان ثقة وأخبر بأني حججت وقصدت النيابة فيصدق من باب أنه من باب أنه شنو ثقة، وخبر الثقة حجة في الموضوعات. وإذا أحرزنا تحقق الفعل الجامع ببركة حجية خبر الثقة، فلو شككنا في صحة حجه اجرينا اطالة الصف. السؤال الثاني، شخص رأيناه واقفا مقابل ميت وهو يتلفظ بألفاظ لا ندري هل قصد بها أداء الصلاة على الميت أو قصد بها الدعاء دون الصلاة؟ فهل هناك قاعدة يمكن تطبيقها لإحراز تحقق الصلاة بشكل صحيح؟ لا تمزح لا تمزح لا تمزح لا تمزح لا تمزح لا هذا مده هو شنو شفنا فلا يؤثر بيده ويقرأ ويكتب للعيد وبعدين شنو راح ذهب انت ما موجود ما تنقول له تعال صليت وما تنقول له تسوي احنا هنا نجي يا صلاح يعني عدم احراز الجامع. لا انت شنو انت؟ انت شنو؟ حطوا هذه قاعده ثانيه. لا قاعدة تتكلمنا ما تقدر تقولون انه أبو في الحقيقة إذا أصالة الصحة ما موجودة إحنا ماكو محرز إذا ماكو محرز لتحقق الصلاة هو تحت واضح إحنا إذا يجب أن نصلي نحن. الجواب إن إصالة الصحة لا يمكن تطبيقها لأن شكنا ليس في صحة صلاته بل في أصل تحققها. نعم إذا كان هناك ظهور عرفي في كونه بصدد الصلاة فلا يبعد الحكم بتحققها منه لأجل حجية الظهور بناء على عموميتها وعدم اختصاصها ب او ب واحد خلي يكمل لي واحد من واحد قد يقول هذا مخطط هذا الحرب على الحرب بس وقت احنا ضرب نستنصر فيه غير في عالك الشرق ضرور الحالي هاي طلعة النجا بناء اكتبه على عموم شنو قلت بعدم اختصاصيها بالظهور اللفظي وشمولها للظهور عن فإن ظهور المثال إنسان هو ظهور لحال الواقف وليست ظهورا لللفظ ابناء. انا قلت اذا كان اكو ظهور، انا قلت اذا اكو حرف وقوف وكذا بشكل يشهد بانه ظهور كان حرف موجود. اذا على اي حال، اما اذا لم يكن هناك ظهور اذ لا لفظ ليتمسك بظهوره. اما اذا لم يكن هناك ظهور لحاله في اداء الصلاة فيلزمنا اداء الصلاة عليه. زين، سؤال رقم 3، اذا اخبر شخص غير مسلم، اذا اخبر شخص غير مسلم انه اجرى عقدا من العقود فهل يصدق في اخباره؟ واحد غير مسلم الان بعت داري مثلا او اشتريت او تزوجت بفلان امرأة او او او هكذا وهكذا ماذا قلت؟ بلي بناء على ان الاصابة الصحة ليست مختصة بالمسلم، انها مختصة بالكافر احتراز المناسير عن ثلاثين ليلة، فاذا اخرى شيء لا يصدق عن المسافر الذي يجري اشياء المنطقة غير المنطقة لأن الذي من العمل هو الجواب. إن تطبيق إطالة الصحة في المثال غير صحيح، إذ شكنا ليس في صحة عقده وإنما في أصل صدور العقد الجامع منه. فلو كان ثقة فبناء على حجية خبر الثقة الموضوعة يثبت تحقق العقد، وإذا شككنا بعد ذلك في صحته أجرينا إصالة الصحة لعدم اختصاص مدرك إصالة الصحة بالمسلمين، فإن سيرة العقلاء المنعقد على الحكم بصحة الفعل الصادر من الغير لا تختص بمن؟ بالمسلم. مثلا لا من مواردها الرياضة في الكلام صحيح، أما إهناش قلبك لا. السؤال الثالث الرابع الخامس العقل الرابع ما يعرف الرابع اجرى شخص عقدا وبعد الفراغ منه بفترة شك نفسه في صحة عقده فماذا يحكم؟ مو شك في صحة عقد الغير وانما شك صدق نص الجواب زي الجواب ان ذلك مجرى مورد قاعدة الفراغ دون اطالة الصحة لما تقدم من ان كل من شك في صحة عمل نفسه زين يبني بعد تمام بعد فراغ منه يحكم يبني على صحته لقاعدة فراغ دون إطالة الصحة لاتصافها بفعل الغير. بقية الأسئلة إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما سبق عن التقوى والعوامل المساعدة على حصولها، وتتمة لحديثنا نقول بأن التقوى المطلوبة لا تختص بمجال العلاقة مع الله عز وجل، بل هي مطلوبة وعلى مستوى العلاقة بين المؤمن ونفسه ايضا. اما انها مطلوبة بينه وبين ربه على هذا المستوى فذلك واضح. فالمؤمن يطلب منه ان لا يكذب، يطلب منه ان لا يستغيث، يطلب منه تقوى مع الله تتمثل في هذا، في ان يسير على خط الشريعة وعدم الانحراف بارتكاب محرم او بترك واجب. فهو لا يكذب وهو لا يستغيث وهو لا يستخف بمؤمن والى غير ذلك. لكن ليس هذا هو المجال الوحيد للتقوى، بل التقوى مطلوبة بين المؤمن وأسرته ايضا، كالشخص الذي له زوجة يجب ان يتعامل مع زوجته معاملة تقوى ايضا. مع الاسف بعض المؤمنين يقرؤون القرآن، يقرؤون الآية الكريمة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وكأنه لم يسمع إلا لم يقرأ إلا هذه الآية ويريد تطبيق هذه الآية فيتعامل معاملة سيئة مع زوجته ولربما يقوم بضربها، ولربما احيانا يكون الضرب ضربا مبرحا تطبيقا لهذا. واذا ناقشنا قلنا له كيف هكذا؟ يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يقول ذلك. كلا ايها الاخوة، المعاملة لابد وأن تكون معاملة تقوى في هذا المجال. أحد المجالات المهمة للتقوى هو هذا المجال، أن معاملة المؤمن مع الأسرة مع زوجته معاملة حسنة، معاملة على وفق الشريعة، لا تشتمل على رفع اليد أو على الكلمات النابية مع الزوج. صحيح القرآن الكريم قال اضربوهن، لكن مو ضرب للتشفي، الضرب للتشفي لا يجوز، مو ضرب الذي يصل إلى حد يوجب الحد، لا هذا لا يجوز. يلزم أن يكون الزوج إذا أراد أن يضرب زوجته محافظ على أعصابه ويضرب بقصد التهديد، وهذا مشكل. تحقق هذه النقطة لابد من الالتفات إليها. وإذا يوم من الأيام صدر من عندنا هذا المعنى، المؤمن فقد تصدر من لها صغر، وأنه لا تصدر منه حصر، صدور الحصر ليس ما قول الإيمان. نعم صدور الحصر إثناث مع الإيمان إذا لم يتراجع، عدم التراجع هذا إثناث مع الإيمان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية تحب الشخص مستفي ومع ذلك يمسه طائف من الشيطان، لكن بمجرد أن يلتفت وينبه على أنه هذا ليس بصحيح، هذا لا يجوز، ضرب الزوجة بداعي التشفي بداعي الغضب بالدواعي الاخرى او الكلمات الناهيه التصرفات غير الصحيحه، بمجرد ان التفت وتوجه، اذا تذكروا بمعنى انه توجه والتفت فاذا هم مبصرون. طريق الرشاد ويسلك طريق الرشاد والطريق الصحيح، يذهب الى زوجته ويطلب منها براءه ذمته باي شكل من الاشكال، طلب البراءه الدنيا، وان كان احيانا بعض الناس يقول هذا فيه نحن من الزهد، طب لو ذهب الامر بين الذل وبين النار يا هل يترجح ترجيح النار ليس من فعل العاقل. على اي حال، وبعض المؤمنين قد يتزوج بزوجة ثانية تطبيقا للاستحباب الشرعي، ولكنه يقع في محرم قد من حيث لا حدايتك ما أقول أو لا، لأن العدالة مع الزوجة أيضا شيء ماذا واجب، ما يمكن على أن يتزوج زوجة ثانية ولا يتعامل معاملة عادلة بين الزوجتين، هذا أيضا لا يجوز. حتما على أنه إذا أراد يتزوج زوجة ثانية يصير حينئذ انشجار بينه وبين زوجته الأولى، وبالتالي قد يؤدي إلى ارتكاب محرم. هذا النقطة أيضا لا بد من الإجراء الذي يريد الإقدام على الزواج بزوجة ثانية، هذا المعنى أيضا لا بد أن يضع بدء. إذا كان مسيطر فذلك الشخص الذي سئل قيل له أي الزوجتين أحق له، أحد العلماء يقال سؤال قال واحدة أحبها حبا شديدا والثانية كالعقرب، كيف العقرب يلذذ ويؤذي ويؤلم، هذه تؤلمني بهذا الشكل، ولكن هل تتمكنون من تشخيص هذه أم تلك؟ لم يتمكنوا من تشخيص هذا معناه انه ماذا؟ كان يتعامل معامله عادله ما بين الزوجتين، صحيح في القلب كان يتعلم من تلك يظهر واحد، لكن على مستوى التعامل كان التعامل تعامل واحد. اذا كان بهذا الشكل لا باس، والا اذا واحد ما يحافظ على نفسه ما يضمن من نفسه فعلى اي حال لابد وان يتوجه مسبقا ويلتفت الى على اي حال. وايضا التعامل معاملة التقوى مطلوبة مع المجتمع، كيف؟ احيانا بعض الناس يجلس في سيارة مستأجر المكان، أو في بيت مستأجر البيت، أو في ذلك الزمن وهذا الزمان موجود وقف ساكن في الوقف أو عنده كتاب وقف، أو إحنا مثل هنا وهذا مكان الوقف مكان الغير، لا بد وأن نكون ورعين محتاطين متقين في تصرفاتنا، نتصرف أكثر احتياطا من تصرفنا في بيوتنا. فكيف في بيوتنا احنا نحافظ عليها بيوتنا الشخصية في مثل هذه الأمراض الراجعة إلى الغير؟ شدة احتياط لابد وأن تكون موجودة. بعض الناس في ذلك الزمان كتاب وقت يأخذه وإذا به يكتب فيه، يبقى الكتاب حواشي، هذا كتاب وقفي، انت بأي مجود بأي مجود يكتب في هذا الكتاب الوقفي، يقول شروع تشرح شنو هذا الكتاب ومو إليك مو مكتاب. مثل هذه التصرفات أيها الأخوة لا بد من الالتفات والحذر. الأشخاص الذين يستأجرون بيوت لا بد أن يلاحظوا محتاطين في تصرفاتهم مع تلك البيوت لأنها عملات الغير. التقوى مطلوبة في هذا المجال أيضا، ما مطلوبة بمعنى غض اللسان من السر فقط، ما مطلوبة بمعنى غض اللسان من الغيبة فقط، بل هي مطلوبة في هذا المجال أيضا. ومع الأسف بعض الأخوة من غير أهل العلم إن شاء الله ينقل عنهم بعض التصرفات غير صحيحة في هذا المجال، المؤمن لابد أن يكون حذر من هذه الناحية. والتقوى أيضا مطلوبة في العلاقة بين المؤمن ونفسه، هاي بعد شلون يصير هو بين نفسه يصير أحيانا نشوفني أنا ما دام قاعد في هذا المكان وما عندي منصب، إنسان طيب وأخلاقي جميلة واللي بيسلم علي عليكم السلام وأحوال ونسأل ولطافة وانطلاق وغير ذلك، ولكن ما أن تسلمت منصبا ولو صغير، ذهبت إلى بلدي تسلمت سيوما في الإمامة الجماعة أو كرسيا من الكراسي أو غير ذلك، وإذا تغيرات تدلو على الشدود، كثير من الأحيان تغيرات على الهندام تدلو، الملابس تأخذ بالسخن وغير ذلك. هذا في الحقيقة لا بد من الحذر. احنا علماء لسنا وشخصيات لسنا بملابسنا وبإندامنا، شخصية الشخص بما بفكره بقلبه بنفسه بأخلاقه بسيرته لا بهندامه. بعض الأقوى لهم هندام في الحقيقة بمجرد أن ينتقل من نقطة إلى ثانية الهندام ماذا يخط يتغير بمقدار المناسب، هذا لا بأس به. أما التغير الملحج أحيانا أنا أسير في الشارع أما أنا عندنا بيكم أشوف أن بعض الأقوى اللي هم بعدهم وبعدهم إلى فرد هندام حتى أنا مهد أنا عن رأيه أنا مستغرب واقعا من حتى بس كم دقيقة وده هذا شو مسوي نفسه بهذا الشكل شو الداعي إليه وماذا خطيئة هذا يتصور على انه شخصيته انتقل من هذا الكتاب الباقي الكتاب او انتقلنا من السطوح الى الخارج او ما ادري خلصنا او من القديم، يعني حينئذ نكبرنا احنا، فاذا اكبرنا يكون نكبر همات فينا بالهندام. لا هذا ليس صحيح ايها الاخوة الاعزاء، هذا يكون واحد يلفت نظرة من الاول الى هذا المعنى، احنا يكون نلفت نظرنا الى هذه النقاط وحتى لا نقع فيها كما وقع غيرنا. ويطلب دائما الإنسان التزيد من الله عز وجل في تصرفاته، دائما مسدد يكون في أقواله، انت ادعو الله عز وجل دائما، انا ادعو دائما اطلب من الله اللهم سددني في حركاتي تصرفاتي. طب الله اذا انا تزيد جدا اتصرف غير فاعصب، راح أصب عن عيونكم راح أصب، واحيانا الهرب عن ما تقرب دون اختيار. فصوت الانسان الذي اذا اقترب نفسه شوي اذا اقترب نفسه فعندما ياتي من قبل الله عز وجل فرفض منبئه له بسرعه وتسقطه حينئذ تمر من دون سقوط كامل ولو نصف سقوط من اعين الناس او من القلوب. فدائما يطلب المؤمن التبديل من الله عز وجل في حركاته في تصرفاته في اقواله ولا ياخذ الغرور بنفسه ولا يستغرب من الاخرين. بعد نتكلم بهذا الكلام لكن غرور بالنفس يصير ولا نستعيد هذا المطلب ايضا من الاخرين لانه اللي يستعيد واللي يستغرب الناس وقد يقع ايضا يوم من الايام. لا بأس من باب المؤمن مرآة المؤمن أن ينبه أو ينبه الإنسان نفسه هو نبه نفسه بالعقيدة. كل واحد من عندنا ينبه نفسه على أنه من اللازم ضبط السلوك والحذر من الوقوع في مثلي. على أي حال المؤمن لا بد وأن يكون متقيا في جميع المجالات وفي كل تصرفاته وفي كل علائقه. ولعله اذا اردنا ان نلخص الاسلام في كلمه لعل بالامكان تلخيصها بهذا انه الاسلام روح حقوق تعاليمه ترجع علما الى التقوى في جميع المجالات وعلى مستوى العلائق والميادين. سئل البعض على انه كيف يمكنك ان تلخص الاسلام وتعاليم الاسلام. لخصنا تعاليم الإسلام في جملة واحدة. هذا السؤال وجيه يمكن يقول الإسلام شنو شنو يقول أطوع عدة أجوبة على هذا. بعضهم قال على أنه نتمكن نلخص الإسلام نقول الإسلام عبارة عن في الحقيقة الرحمة، الرحمة مع الأهل، الرحمة مع المجتمع، الرحمة الرحمة في جميع. ويكتب على ذلك بأنه ماذا بسم الله الرحمن الرحيم رؤوفا رحيما وغير ذلك على أي حال. وبعضهم فسر ماذا قال لخص تعاليم الإسلام بقلب الاستقامة، استقامة في الحقيقة، استقامة في كل التصرفات في روح الإسلام. استقم كما أمرت ولم تابق. بعض اللخص تعاليم الإسلام في الحياة فلنحيينك حياة فالحياة الحياة الإسلام يدعو إلى الحياة. لكن الحياة ماذا بدت الحياة في مختلف الميادين، الحياة في المجتمع، الحياة مع العائلة، الحقوها على الحال سأجب تأملت في صدر الصحيح. لكن قلبي أعد أجوب ما دام يمكن فرق فيه. هذا أيضا يمكن فرق أن نقول الإسلام في الحقيقة يطلب منا أن نكون متقين في جميع الميادين وعلى مختلف التطرقات والسلوك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وعلى آله.